بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. ثم أما بعد، بدءا من اليوم إن شاء الله سوف نتناول معا كتاب الأربعين النووية بالشرح والتحليل. وكتاب الأربعين النووية كتاب من أجل كتب الحديث التي أكرم الله تعالى بها الأمة المحمدية، وهو كتاب اجتمع له شرف الموضوع مع شرف المؤلف، لأن موضوعه جمع طائفة من الأحاديث النبوية التي هي من مهمات الدين وقواعده. وأما مؤلفه فهو الإمام الجليل شيخ الإسلام محيي الدين يحيى ابن شرف النووي الحزامي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلمه. وهذا المكان المبارك الذي نجلس فيه مدرسة ومسجد السلطان حسن منذ أن بنيت في القرن السابع الهجري إلى أوائل القرن الماضي كانت مدرسة علمية تقام فيها الدروس وتدرس فيها الكتب العلمية. وكما ترون في كل إيوان كانت مدرسة من المدارس الفقهية، فكانت هناك مدرسة للشافعية وللحنفية وللمالكية وللسادة الحنابلة. وإلى سنة 1906 كان هذا المكان ما زال معمورا بدروس العلم، وكان يسكن فيه الطلبة في الأروقة التي هي في الداخل، ويحضرون دروس العلم ويتخرجون من هذا المكان علماء أجلاء. فهذا المكان مسجد ومدرسة علمية، ولنا إن شاء الله تعالى شرف إحياء الدروس العلمية في هذا المكان المبارك من بعد صلاة الجمعة في كل أسبوع، إحياء لهذا المجد القديم وسيرا على تلك السنة الكريمة التي سنها سماحة شيخنا وأستاذنا فضيلة المفتي متعه الله بالصحة والعافية ونفعنا بعلمه. وكتاب الأربعين النووية كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من مهمات الدين وقواعده، يعني كأن كل حديث من الأحاديث الموجودة في الأربعين النووية يمثل قاعدة من قواعد الإسلام. هذه القواعد الأربعين من القواعد التي صنعت عقلية الإنسان المسلم وشكلت شخصيته، وسوف يتبين لنا عند دراسة الأحاديث الأربعين بالتفصيل كيف أن كل حديث منها تغلغل في نفسية الإنسان المسلم وفي عقليته وفي شخصيته وفي حياته، وترك بصمة واضحة على هذه الحضارة الربانية المحمدية التي شرفنا الله وإياكم بالانتساب إليها. وأول ما نبدأ به الكلام قبل أن نتناول الحديث الأول بالشرح والتحليل مقدمات أمام الكتاب، حتى نعرف من هو الإمام النووي ومن أين نشأت فكرة أن يجمع 40 حديثا من مهمات الدين وقواعده. أولا، الإمام النووي لا بد من لمحة سريعة وعابرة عنه وعن أبعاد شخصيته العلمية الصالحة الزاهدة التي تركت أثرا في الأمة المحمدية لا ينسى إلى يوم الدين. الإمام النووي هو الإمام الجليل شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي. ولد سنة 631 من الهجرة، ولد سنة 631 من الهجرة، وعرف رحمه الله تعالى من صغره بالصلاح والزهد، حتى إن أستاذه الذي اعتنى به في أوائل حياته يقول رأيته وسنه لا تجاوز 10 سنوات والصبية في الطريق يجتذبونه إلى اللعب واللهو، وهو يتفلت منهم ويقرأ القرآن ويبكي وهو في ذلك الحال. قال فعلمت أنه نجيب، قال فذهبت إلى شيخه الذي يعلمه القرآن وقلت له اعتني بهذا الصبي فلئن عاش فليكونن إماما ينفع الله به المسلمين. فالشيخ قال له انت ان شاء الله منجم يعني ولا ايه؟ ايه اللي عرفك انه الولد ده هيكون بالصورة اللي انت بتقولها كده؟ قال له ابدا لا تنجيم ولا حاجة، بس ان شاء الله هتشوف اللي انا بقوله لك. قال له انا شفت منه مشهد لا يصدر الا من انسان تحف به العناية في الحقيقة. وهو في سن السابعة، في سن 7 سنوات، يذكر والده، والد النووي يذكر ان الولد محيي الدين يحيى في ليلة 27 من رمضان استيقظ في جوف الليل صارخا وهو يقول يا أبتي. الكلام ده بيقوله امتى؟ في جوف ليلة 27 من رمضان. هذا الكلام يحكيه عنه الإمام السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، أن النووي وهو صغير في سن 7 استيقظ في جوف الليل من ليلة 27 من رمضان صارخا يا أبتي ما هذا الضوء الذي ملأ الدار. فوالده بيقول احنا ما شفناش حاجة. قال فهدأنا من روع الولد ثم تذكرنا فإذا بها ليلة 27 فعرفنا أنها ليلة القدر. فكأن الإمام النووي رحمه الله من صغره وهو محفوف بالعناية والرعاية من المولى تبارك وتعالى. ثم إنه رحمه الله نشأ على هذا النمط من الصلاح والورع وطلب العلم، واشتغل بطلب العلم عدة سنوات، وكان يقرأ في اليوم الواحد 12 درس مع 12 من المشايخ، يعني اليوم على الأقل 12 ساعة قراءة مع الأساتذة والعلماء الكبار في بلاد الشام، حتى تأهل وتصدر وابتدأ في التأليف والتدريس، فأخرج المؤلفات العظيمة النافعة التي انتفع بها الناس إلى يومنا هذا بعد 9 قرون تقريبا من وفاته رحمه الله. فألف كتابا شرح به صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم من أجود شروح صحيح مسلم على الإطلاق. وله في الفقه الشافعي اليد العظمى، كان رحمه الله تعالى إمام المذهب على الإطلاق في زمانه، وله كتاب روضة الطالبين، وله كتاب منهاج الطالبين، وله كتاب كبير اسمه المجموع شرح فيه كتاب المهذب للشيرازي في فقه السادة الشافعية، وفيه من علمه وسعة معرفته الشيء الكثير. كما ألف شرحا على صحيح البخاري إلا أنه لم يكمل، كتب منه قطعة ولم تتم، وكتب كتاب دقائق المنهاج، وكتب كتاب رياض الصالحين، وكتب كتابا لا يستغني عنه طالب الآخرة. هو بنفس النووي يقول كده، يقول وكتابنا الذي لا يستغني عنه طالب الآخرة والمسمى بكتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، وهو مطبوع في مجلد. وله أيضا كتاب مشهور جدا اسمه كتاب رياض الصالحين، كما أن له هذا الكتاب الصغير المقبول المحرر الذي اتفقت الأمة على قبوله والانتفاع به، وهو كتاب 40 النووية. الإمام النووي رحمه الله عاش حياة من الزهد، فإلى أن مات لم يتزوج، وكان يأكل في اليوم مرة واحدة، وكان يشرب في اليوم مرة في وقت السحر، لا يشرب تاني في خلال اليوم إلا المرة دي فقط، في جوف الليل يشرب شيء من الماء ثم يكتفي به إلى اليوم الذي يليه، وكان يأكل مرة في اليوم. وكان رحمه الله تعالى آية كبرى في الزهد والورع، حتى إن الإمام السبكي في طبقات الشافعية الكبرى وهو يعرف به بيقول في كلام في غاية الجمال. هو الإمام النووي اسمه إيه؟ اسمه يحيى، وإحنا عندنا في القرآن سيدنا يحيى بن زكريا عليه السلام، ذكر الله فيه أنه كان يحيى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فالإمام السبكي أخذ الكلمة دي، قال لك الكلمة التي قالها الله في حق نبيه يحيى عليه السلام يمكن أن نقولها في يحيى النووي. فقال السبكي كان يحيى رحمه الله سيدا وحصورا وليثا على النفس حصورا، لا يبالي بخراب دنياه إذا صير دينه ربعا معمورا، له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابرة على الطاعة فلم ينفق ساعة في غير طاعة. الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي ولد سنة 631 من الهجرة ومات سنة 676، يبقى كام سنة دول؟ 45 سنة. يعني هذا العمر الطويل المديد المعمور بالصلاح والمؤلفات التي قاربت 100 مؤلف ما عاش إلا 45 سنة فقط، وترك لنا هذا الأثر الباقي على هذه الأمة إلى يوم الدين. وفي شخصية الإمام النووي تستوقفنا لمحة شديدة الأهمية، لأنه وقعت في زمانه أحداث سياسية في غاية الغرابة، حيث إنه في سنة 656 هجري حصل البلاء الأكبر والكارثة العظمى، ودخل التتار بغداد واحتلوا أرض العراق، ووقعت كارثة يقول عنها ابن الأثير وابن كثير والمؤرخين الكبار إنها أكبر كارثة وقعت في تاريخ البشر من طوفان نوح، دخول التتار إلى بغداد، قتلوا 1,000,000 إنسان، 1,000,000، دمروا الحضارة، ألقوا الكتب في النهر، ذبحوا النساء والشيوخ والأطفال، ذبحوا الخليفة أمير المؤمنين، دمار لم تشهده ديار الإسلام من قبل. الوقت الذي حدثت فيه هذه الأحداث المزلزلة في الأمة كان النووي فين؟ بيعمل ايه؟ شوف احسب معايا الحسبة دي، هو ولد سنة كام؟ 631، وحصل هذه الكارثة الكبرى في سنة 656، يعني كان سنه كم سنة؟ كان سنه 25 سنة. يعني يوم أن دخل التتار إلى بغداد واحتلوا العراق كان النووي في ريعان شبابه، وكان لسه في أعز أوقات تحصيل العلم، وكان لسه في عز الشباب. كيف تأثر الإمام النووي رحمه الله بهذه الكوارث التي نزلت على ديار المسلمين؟ شوف بقى كيف أن هذا الرجل يمثل لنا نقطة فارقة شديدة الأهمية في تاريخنا، لأنه شخصية مهمة جدا لكل الشباب المعاصر الذين شهدوا تكرار أحداث التاريخ من دخول التتار الجدد إلى أرض العراق واحتلال بغداد، وتقريبا برضو الإحصائيات بتقول أن القتلى تقريبا 1,000,000 إنسان، 1,000,000، يعني التاريخ يعيد نفسه، نفس الكوارث في نفس المكان بنفس أعداد القتلى بنفس حجم الدمار والآثار السلبية على الأمة. فكيف يعيش الشباب المعاصر هذه الأزمة؟ وكيف عاش الإمام النووي تلك الأزمة؟ الشباب المعاصر من الشباب المؤمن الصادق يبدأ يعتريه الإحباط والانهيار والكبت النفسي، وعايز يطلع بسرعة يروح العراق علشان يقيم الجهاد. فكيف تصرف الإمام النووي في هذه الكارثة المشابهة؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى لما أن سمع عن تلك الكوارث العظمى التي نزلت بالمسلمين في بغداد بدأ يفكر، هل يمكن أن أخرج لأقاتل في بغداد؟ لا، الحكاية مش سهلة ومش ممكنة وغير ميسورة، دخل الناس بغداد ودمروا ما دمروا، وهناك هتبدأ تنشأ المقاومة التي ربما سميت بالإرهاب في ذلك الزمان من قبل التتار، وليس هناك سبيل، ولو خرج وحده لقتل في الطريق في وقت كانت فيه الأمة المسلمة مش دول، دي كانت أمة، يعني كانت إمبراطورية، يعني كانت بدءا من بلاد الهند إلى المغرب الأقصى كانت إمبراطورية واحدة، بمعنى أنه لو أرادت الخلافة أن تنادي في كل الممالك بالخروج للجهاد لفعلت، لكن لم يحدث هذا، إنما بدأ الناس في العراق يقاومون التتار. وسيظهر لكم بعد قليل أثر في غاية الغرابة من كيفية تعامل الأمة مع الجيوش المعتدية. المهم أن النووي في ذلك الوقت كان بيقرأ في اليوم 12 درس، وكأن الأذى والألم والكبت والقهر الذي ملأ نفسه مما نزل بالمسلمين من هزيمة تحول في نظره وهو الإنسان الرباني إلى بذل الجهد في العلم، والمقاومة النفسية وتثبيت الأمة على معالم الحق وإحياء معاني الهدى وإحياء العلوم التي ضاعت في الكتب التي ألقيت هناك، كأنه جناح من أجنحة المقاومة ينبغي أن يفرغ للبحث العلمي حتى لا تؤدي الصدمة النفسية إلى توقف العقول المفكرة عن تقوية الأمة وعن الفكر والإبداع. فكانت مقاومة الإمام النووي لهذا الاحتلال بهذه الشخصية العلمية الكبرى التي أمدت المسلمين بالكتب والموسوعات والمؤلفات وثبت المسلمين على الحق رحمه الله تعالى. شوف بقى إيه اللي حصل هناك في بغداد. كانت الأمة الإسلامية وإن كانت لم تقاوم التتار عسكريا إلا أنها كانت في عافيتها الإيمانية، يعني كانت شخصية الأمة الإسلامية لا تزال شخصية الأمة الكبرى التي تحمل رسالة الحق إلى العالمين، التي تعلم أن الحرب سجال يوم لك ويوم عليك، التي تعلم أن العلاقة بيننا وبين الأمم ليست علاقة سيف وحرب، إنما هي علاقة دعوة وإيمان وهداية. قد تضطرنا هذه العلاقة إلى القتال في بعض الأحوال، وقد نضطر معها إلى الدعوة والعلم في بعض الأحوال. كانت الأمة المسلمة لا تزال في عافية إيمانية ونفسية وعقلية. كان الإنسان المؤمن لا يزال يشعر بقيمته وبأنه يحمل هداية كبرى للدنيا. فلما أن جاء التتار إلى بغداد اشتغل عليهم المسلمون بالدعوة والاستيعاب. التتار الذين هم ضرابرة وهمج، يعني مش دخلوا بس الديار الصينية والهندية فاحتلوها وأخذوا السيطرة والقيادة السياسية، لا، دول كل ما يدخلوا قرية يبيدون الناس ويصنعون من الجماجم أهرامات كده من جماجم البشر، مئات الألوف والملايين هلكوا على أيدي التتار، يعني شعب بربري همجي لا يفهم الحضارة والإيمان والكلام ده. ومع ذلك فقد اشتغل عليهم المسلمون في العراق، فما مضت 10-20 سنة حتى أسلم التتار كلهم، حتى إن الإمبراطور بتاع التتار تيمور لنك أسلم وبقى من المسلمين، وبدأ يحدث أثر في غاية العجب. خلاص ما بقوش أعداء، ما هم أسلموا بقوا أبناء الأرض اللي احنا عايشين فيها، بقوا مننا وعلينا وحبايبنا وخلاص. بعد أن وصل إليهم المسلمون الإيمان والإسلام بدأ المسلمون يبحثون عن أفضل ما يوجد عند التتار، هل عندهم شيء نافع نستفيد به؟ فوجدوا أن عندهم نمط من العمارة والهندسة والبناء يعرف بالفن المغولي، فنقله المسلمون عنهم وصار الفن المغولي من المدارس الهندسية الواضحة في الفن الإسلامي إلى يومنا هذا. فبدأ يحصل بين هذه الأمة وتلك الأمة ما ذكره الله تعالى لنا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إيه؟ لتعارف. التعارف ده تعارف أفراد؟ لا، ده مش تعارف أفراد زي اللي احنا الاتنين نتعارف، ده تعارف شعوب وقبائل وأمم. يعني إيه التعارف؟ يعني تطلع كل أمة على ما عند الأمم الأخرى من العلوم والمعارف والتجارب البشرية الطويلة، ثم يحصل انتقاء وانتخاب وتخير فيحدث نفع متبادل. وصلنا إليهم أفضل ما عندنا من هذا الدين، واستفدنا أفضل ما عندهم من فنون الهندسة التي يختصون به. المهم إنه دي لمحة عن الإمام النووي. ولما أن مات رحمه الله بقي له أثر عظيم من الإجلال والتعظيم بين أكابر علماء الأمة فضلا عن من دونهم، حتى إنه الإمام المجتهد الكبير تقي الدين السبكي، السبكي ده يا جماعة رجل يعني آية كبرى من آيات الله. السيوطي بيقول لك اجتمع 5 من كبار العلماء، زين الدين العراقي والبلقيني والأئمة الكبار اجتمعوا كده في جلسة وقعدوا مع بعض يتناقشون. لو أن المذاهب الفقهية 4 وصلت إلى رجل من المتأخرين فأراد أن يمزجها وأن يختار وأن يستخرج منها لنفسه مذهبا مستقلا، من يكون لهذه الرتبة؟ سيوطي بيقول لك فاتفقوا كلهم على أن هذه المرتبة لا تكون إلا للإمام تقي الدين السبكي. السبكي ده اللي هو قمة القمم بهذه الصورة، لما درس في المدرسة الأشرفية في دمشق التي كان يدرس فيها الإمام النووي سنة 742 بعد وفاة النووي بيجي كام سنة هنا 40 بحوالي 80 سنة 70 سنة بعد وفاة النووي، وهو من هو تقي الدين السبكي، بيقول لك فخرج مرة كان يخرج في جوف الليل إلى ساحة المدرسة الأشرفية إلى بساط أو سجادة كان يجلس عليها الإمام النووي للتدريس، ما زالت باقية في المدرسة إلى ذلك الوقت لما كان السبكي هناك. بيقول لك فلما كان السبكي في المدرسة الأشرفية كان يخرج في جوف الليل إلى ذلك البساط الذي كان يجلس عليه النووي ويمرغ وجهه فيه وينشد أبيات من الشعر من تأليفه، يقول وفي دار الحديث لطيف معنى، وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أصبو وآوي، لعلي أن أمس بحر وجهي ترابا مسه قدم النواوي. لتعظيم علماء الأمة لقدر الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي لما مات ألف العلماء كتبا كاملة في ترجمته، ومنهم تلميذه علاء الدين أبو الحسن علي ابن إبراهيم العطار. العلاء العطار ده كان تلميذ النووي المرافق له، فلما مات النووي راح ألف كتابا في مناقب الإمام النووي وعلومه وعظمة شخصيته وصلاحه، وألف الحافظ السخاوي كتابا آخر في ترجمة الإمام النووي، وكذلك الإمام السيوطي له كتاب مستقل في ترجمة الإمام النووي. ولطلاب العلم نقول لهم فائدة لطيفة كده في المنتصف، كان من شيوخ الإمام النووي رحمه الله الإمام جمال الدين بن مالك صاحب الألفية، في حاجة في النحو اسمها ألفية ابن مالك. ألفية ابن مالك دي قصيدة ألف بيت بتلخص قواعد النحو. ابن مالك ده إمام أهل العربية في زمانه، كان شيخا للإمام النووي، فبيقول لك إنه الإمام ابن مالك ذكر النووي في الألفية. فين بقى دي جات؟ بيقول لك في باب المبتدأ والخبر في الألفية، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قيل زيد عاذر من اعتذر. فيبدأ ابن مالك يذكر قواعد النحو لحد ما يجي عند باب اسمه باب مسوغات الابتداء بالنكرة، بيقول لك إنه ما ينفعش النكرة تكون مبتدأ لأنه بيبنى عليها بيسند إليها، فازاي تبقى مبتدأ؟ لابد من أن تخصص بوجه من الوجوه التي ترفع عنها الإبهام. فبدأ العلماء يبحثون عن شيء اسمه مسوغات الابتداء بالنكرة، ذكر منها ابن مالك 7 أو 6، وذكر منها ابن عقيل في شرح ألفية ابن مالك 22-23 وجه من الوجوه. فابن مالك بيقول لك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد نمرة وهل فتن فيكم فما خل لنا. ابن مالك لما كان قاعد بيكتب الأبيات دي ولسه بيألفها كده ويصنعها، راح الباب خبط، قال اطلع يا واد شوف مين على الباب. الخدام جريوا ورجعوا قالوا له يا سيدنا الشيخ النووي على الباب. قال اه وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. قال لك فكلمة رجل من الكرام عندنا اللي في ألفية ابن مالك يقصد بها مين؟ الإمام النووي رحمه الله. طيب الإمام النووي وهو إمام أهل الحديث وإمام أهل الفقه في زمانه، وكان من كبار حفاظ الحديث، بدأ يسترعي نظره قضية أو حديث من الأحاديث النبوية تكلمت عن فضل من يحفظ 40 حديثا على الأمة. شوف إزاي فكرة 40 النووية نبتت في ذهنه، هو قاعد كده بيقرأ في الأحاديث، فلقى حديث من الأحاديث النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم 40 حديثا ابتغاء وجه الله ليعلم أمتي في الحلال والحرام كتبه الله يوم القيامة عالما. من تعلم 40 إيه؟ حديثا. فبدأ الإمام النووي يستلفت نظره قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم حبذا إنه الواحد يحفظ 40 حديث. على فكرة الحديث ده حديث ضعيف، حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا ده حديث ضعيف من كل طرقه ووجوهه، لكن شوف كيف الإجلال لكلام سيد الخلق حتى فيما ما لم تصح نسبته إليه. يقول لك هو لعله يكون ورد نعمل به وخلاص. شوف مدى الإجلال، فكيف بالصحيح الثابت؟ حديث من حافظ على أمتي 40 حديثا رواه 11 من الصحابة، 11 من الصحابة عدهم معاهم، ورد من حديث علي بن أبي طالب وابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وعبد الله بن عمر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود ومعاذ بن جبل، يعني ورد من طرق كثيرة. في كل واحد من هذه الطرق شيء من فضل من حفظ 40 حديثا على الأمة. من تعلم 40 حديثا مما يبتغى به وجه الله، من حفظ على أمتي 40 حديثا كتبه الله يوم القيامة من العلماء، وهكذا. حديث علي بن أبي طالب رواه أبو نعيم في الحلية، حديث ابن عباس رواه ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، حديث أنس بن مالك رواه محمد بن أسلم الطوسي في كتاب الأربعين، حديث جابر بن سمرة رواه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد، في كتاب كده اسمه ذيل تاريخ بغداد للنجار روى فيه الحديث، حديث ابن عمر رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، حديث أبو أمامة رواه ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية، حديث أبو الدرداء عند ابن عساكر في الأربعين البلدانية، حديث أبو سعيد عند ابن النجار برضه في تاريخ بغداد، في ذيل تاريخ بغداد، حديث أبو هريرة عند أبي يعلى في المسند، حديث ابن مسعود عند أبي نعيم في الحلية، حديث معاذ بن جبل عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وله طرق أخرى إلى هؤلاء الصحابة، بس 11 صحابي. ورغم أن هذا الحديث ورد من طرق كثيرة إلا أنه ضعيف من كل هذه الطرق، وتكلم عنه الإمام السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة، وأفرد الحافظ ابن حجر كتابا كاملا لهذا الحديث يجمع فيه أسانيده وطرقه، ويقول فيه إنه ضعيف من كل طرق، والنووي يقول هذا الحديث ضعيف من كل طرق. ومن المتأخرين شيخ مشايخنا الحافظ السيد أحمد الصديق الغماري برضو رح عمل كتاب تاني في الحديث ده، اسمه حديث الأربعين، إرشاد المربعين إلى طرق حديث الأربعين، وهو مطبوع. بيقول لك السخاوي والنووي وابن حجر والحفاظ وابن عساكر والمشايخ نصوا على أن هذا الحديث ضعيف، ورغم أنه ضعيف الإسناد لكن شوف كيف أن الواقع العملي عند علماء الأمة الاعتناء به. فبدأ الحفاظ والعلماء كل واحد روح يجمع 40 حديث في باب من الأبواب، علشان تعرف التسلسل اللي مرت به الفكرة دي لحد ما وصلت لكتاب 40 النووية. أول من ألف 40 حديثا وجمعها في كتاب الإمام الكبير شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك، الإمام المشهور الزاهد الورع المحدث الفقيه المتوفى سنة 181 من الهجرة، يعني من بدري، من زمان، من القرن الثاني بدأ العلماء يلتفتون إلى التأليف في قضية 40 حديثا. فألف الإمام عبد الله بن المبارك كتاب اسمه 40، وبعده ألف الإمام الكبير محمد بن أسلم الطوسي. احنا طبعا في الدروس دي هنسمع أسماء علماء غريبة شوية، لكن خلوا بالكم الناس اللي احنا بنقولهم كانوا عمد الأمة، يعني هم الناس دول اللي من خلالهم وصل إلينا هذا الدين. محمد بن أسلم الطوسي ده يقول فيه ابن خزيمة صاحب الصحيح كان رباني هذه الأمة، ومحدش يسمع عنه ولا حاجة. محمد بن أسلم الطوسي الحافظ الكبير الإمام المحدث الورع جمع كتابا في مجلد ضخم في 40، وقد طبع هذا الكتاب. وألف بعده الإمام الحسن بن سفيان النسائي وأبو بكر الآجري وأبو الحسن الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم وأبو نعيم صاحب الحلية، ألف 40 الصوفية في الآداب والرقائق، وأبو سعيد الماليني وأبو عبد الرحمن السلمي والحافظ أبو القاسم بن عساكر له عدد من 40، يعني ألف عدة كتب كل كتاب فيه 40 حديث. وكذلك الحافظ السيوطي له كتاب اسمه 40 حديثا فيما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. ومن المعاصرين شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الصديق الغماري في كتاب 40 الغمارية في شكر النعم، وكذلك الشيخ عبد العزيز الصديق 40 العزيزية فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل هذا الزمان. يبقى بقت الفكرة سارية عند علماء الأمة عبر الزمان، حتى إن العلماء يقول لك وألفت 40 لا تحصى، كل واحد من أهل الحديث يسمع عن حديث الأربعين رغم أنه ضعيف يقول لك والله برضو لنعمل به. فكيف بالثابت من كلام سيد الخلق لشدة إجلالهم وتوقيرهم لكل ما نسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم. الحافظ ابن عساكر في كتاب الأربعين البلدانية بيقول لك أنه الطرق بتاعة الحديث ضعيفة إلا أن بعضها ينضم إلى بعض فيكسبه نوعا من القوة. والحافظ ابن حجر بيقول لك أجودها حديث معاذ رغم أنه أيضا ضعيف. المهم أنه العلماء بدأوا يؤلفوا الأربعين. العلماء لما ألفوا الأربعينات كانت لهم مقاصد متفاوتة. فمنهم اللي جمع أربعين حديثا في صفات المولى تبارك وتعالى، ومنهم اللي جمع أربعين حديثا في الجهاد، ومنهم اللي جمع أربعين حديثا في فضائل أبي بكر الصديق، ومنهم اللي جمع يبقى إذن تفاوتت مقاصدهم في الأربعينات. إلا أن النووي رحمه الله تعالى خرج بفكرة جديدة فاق بها هؤلاء الناس جميعا. قال لك أنا بقى حجمع أربعين حديث كل حديث يمثل قاعدة عليها مدار الإسلام. يبقى احنا مش هنجمع أربعين في فضائل فلان أو في الباب الفلاني، لا، احنا هنجمع الأربعين حديثا التي هي قواعد الإسلام ومهماته. يبقى كل حديث من الأحاديث الأربعين النووية وصف بأنه مدار الإسلام، أو هو نصف الدين، أو ثلثه، أو ربعه. فجاءت الأربعين النووية في القمة في هذه الطائفة من الكتب. ولما أن ألف الإمام النووي كتاب الأربعين تلقتها الأمة بالقبول، واعتنى العلماء بالأربعين النووية فأكثروا من شروحها، شرحت بشروح ليس لها نهاية. ما من واحد من العلماء أهل الحديث إلا وتلاقيه شرح الأربعين النووية. وأول من شرح الأربعين النووية الإمام النووي بنفسه، راح ألف الأربعين وكمان راح عمل شرح على كتاب الأربعين. وبعده الإمام الحافظ المجتهد الكبير تقي الدين ابن دقيق العيد مجدد المئة السابعة وتلميذ العز بن عبد السلام شيخ الإسلام والمجتهد الكبير ابن دقيق العيد، له شرح مختصر جدا على الأربعين النووية، إلا أنه مليء بالفوائد النادرة رغم أنه صغير ووجيز الحجم، وهو مطبوع وموجود في المكتبات. وشرح الأربعين النووية الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح من أفضل شروح الأربعين النووية. الإمام النووي لما كتب الأربعين ما خلهمش أربعين بس، دول 42 في الحقيقة، يعني بيني وبينكم بس ما تقولوش لحد على السر ده، إنه الأربعين النووية مش أربعين، دي 42 بس، ده سر خطير ما تقولهوش لحد. ال 42 دول لما جاء الحافظ ابن رجب الحنبلي قال لك الله، طب ما احنا نكملهم 50، ليه نقف عند الأربعين، خليهم 50. فجمع 8 أحاديث زي الأحاديث النووية كده في أنها من الأحاديث الجوامع. ما هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع إيه؟ أوتي جوامع الكلم. فابن رجب الحنبلي راح جمع 8 أحاديث من الأحاديث الجوامع وحطها مع 42 بقوا كام؟ بقوا كام؟ متأكدين؟ طب كويس، بقوا 50 صح؟ يعني المعلومة صح إنه 42 مع 8 طلعوا 50 صح كده. الخمسين حديث دول راح شرحهم ابن رجب الحنبلي. يبقى أول حاجة كمل 42 خلاهم 50. نمرة 2 شرح 50 حديث في كتاب اسمه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. والكتاب ده مطبوع، مرة طبع في مجلد ومرة طبع في مجلدين، وطبعاته كثيرة جدا لا تكاد تنحصر. وشرح الأربعين النووية أيضا ابن حجر الهيثمي، وجاء الشيخ المدابغي من علماء الأزهر وعمل حاشية يعني شرح على الشرح كمان. وشرح الأربعين النووية كمان الشيخ عبد الرؤوف المناوي المحدث الكبير المتوفى سنة 1031 من الهجرة، وصاحب الشرح على الجمع الصغير للسيوطي وشرح نزهة النظر وغيره من كتب العلم، فألف شرحا على الأربعين النووية كمان. حتى إن الشيخ عبد الحي الكتاني يقول وهو أحسن شروح الأربعين النووية على الإطلاق. وشرحها أيضا الشيخ إبراهيم الشبراخيتي من علماء الأزهر في كتاب اسمه الفتوح الوهبية في شرح الأربعين النووية. وشرح الأربعين النووية أيضا الشيخ أبو المحاسن محمد بن خليل القاوقجي، وكذلك الشيخ التاودي ابن سودة من علماء المغرب وكان رحمه الله تعالى يقرئ الأربعين النووية ويدرسها، وكتب عليها عدة شروح، وكذلك الشيخ محمد حياتي السندي وفلان وفلان شروح لا تكاد تنحصر على الأربعين النووية لشدة أهميتها للإنسان المسلم. واعتنى بها الحافظ ابن حجر من وجه آخر، فألف تخريجا على أحاديث الأربعين النووية، يعني مسك كل حديث وبدأ يقول لك هو فين في كتب السنة وهكذا. وكذلك السخاوي له تخريج على أحاديث الأربعين، وكذلك الحافظ محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله. طب اشمعنى أربعين؟ يعني هو ليه سيدنا النبي قال من حفظ أربعين إن كان الحديث ثابتا؟ العلماء قالوا لك في عدد الأربعين خصوصية. عدد الأربعين ده يا أهل الفضل يا مشايخ، عدد الأربعين ده من أعداد الكمال. يعني ايه من أعداد الكمال؟ يعني قال لك إن ربنا تبارك وتعالى واعد موسى 30 ليلة ثم أتمها بعشر، فتم ميقات ربه كام؟ 40 ليلة. الله، يبقى ده استعمل ربنا كلمة التمام مع الأربعين. ربنا بيقولك في موضع تاني حتى إذا بلغ أشده، وبلغ كام؟ وبلغ 40 سنة، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الله، ده جعل سن 40 سن الاكتمال، اكتمال الأشد. والأنبياء بعثوا وهم في سن كام؟ 40. كأن 40 عدد 40 ده دايما عدد كمال. علشان كده جاء الحديث من حفظ 40 حديثا إن كان ثابتا. وعلشان كده اعتنى العلماء بجمع 40. قال لك والله لو أن الحديث ثابت بها ونعمة، مش ثابت يبقى دينا جمعنا للناس شيء من الحديث، ما جمعناش للناس شيء من الحديث أدينا وصلنا لهم أحاديث في عدد الكمال. فالأربعين ده عدد له خصوصية عند أهل العلم وعند أهل الفهم. طيب، الأربعين النووية كتاب اشتمل كما قلنا على 40، لا 42، ما ده السر اللي احنا قلناه بدري، بس ما قلنا ما تقولوش لحد وما تنسهوش انه 40 طلعوا 42 في الاخر. 40 حديث دول كما قلنا تمثل قواعد هذا الدين، وحنتناول هذه الاحاديث بالشرح حديثا حديثا. حنمسك كل حديث ونشرح ما فيه ونتكلم على ما فيه من الصنعة الحديثية وما اشبه، ونتناول زاوية شديدة الاهمية، كيف ان كل واحد من هذه الاحاديث بنى جزئية في عقلية المسلم. ما هو مش قالك انه 40 دي من قواعد الدين ومهماته، حنبين لك كيف انه كل حديث تغلغل ودخل في مسائل الفقه وفي مسائل السلوك وفي الاداب وفي طريقة التفكير وفي تكوين المقاصد وفي دراسة الفكر، كيف ان كل حديث صنع جانبا في عقلية المؤمن وشخصيته. وقبل ان ندخل في شرح الاحاديث 40 نسوق سندنا إليها، لأن احنا أخذنا 40 النووية بالإسناد، فأنا قرأتها على الشيخ والشيخ تلقاها على شيخه وهو عن شيخه وهو عن شيخه حتى وصلنا إلى الإمام الجليل محيي الدين النووي صاحب 40. فنسوق الإسناد تبركا بذكر أسماء الأئمة الأكابر حتى يتصل إسنادنا بالإمام النووي. فنحن نروي 40 حديثا النووية عن شيخنا المعمر العلامة الكبير الشيخ محمد نمر ابن الشيخ عبد الفتاح الخطيب نزيل المدينة المنورة حالا، والمعمر حتى جاوز 95 من العمر، متعه الله بالصحة والعافية. شيخ محمد نمر الخطيب أجازنا إجازة عامة، ومن طريقه لما أن شرفت بزيارته في المدينة المنورة، ومن طريقه نروي 40 النووية، وهو يرويها عن إمام أهل مصر في زمانه الإمام الكبير الشيخ يوسف الدجوي، عضو هيئة كبار العلماء وكان من أشهر علماء الأزهر الشريف. فإحنا نروي 40 النووية عن الشيخ نمر الخطيب، وهو عن الشيخ يوسف الدجوي، وهو عن شيخ الإسلام وشيخ الجامع الأزهر الشيخ سليم البشري. الشيخ يوسف الدجوي توفي سنة 1365 هجري، والشيخ سليم البشري توفي سنة 1335. والشيخ سليم البشري يرويها عن الإمام الفقيه الكبير الشيخ محمد الصفتي المالكي، وهو عن الإمام الكبير والعلامة الشهير الشيخ محمد بن محمد بن عبد القادر الأمير المتوفى سنة 1232 من الهجرة. والإمام الأمير يروي عن الإمام شهاب الدين أحمد بن عبد الفتاح الجوهري، وهو عن الإمام الشيخ عبد الله بن سالم البصري، وهو عن الإمام الشيخ شهاب الدين الخفاجي صاحب الحاشية على تفسير البيضاوي وصاحب المؤلفات المشهورة، وهو عن الإمام شهاب الدين الرملي الملقب بالشافع الصغير وإمام الشافعية في زمانه، وهو عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهو عن الإمام المسند الكبير عز الدين عبد الرحيم ابن الفرات، وهو عن الإمام المجتهد العلامة الشيخ تاج الدين عبد الوهاب ابن الإمام تقي الدين السبكي، وهو عن الإمام الحافظ الكبير جمال الدين المزي، وهو عن الإمام الجليل شيخ الإسلام والمسلمين محي الدين النووي رحمه الله. فهذه سلسلة العلماء بدءا من الفقير الذي يحدثكم إلى الإمام النووي، حتى تعلم أن الإسناد موصول وأن علوم الأمة مترابطة لا نزال نتلقاها كابرا عن كابر. وكان الإمام الحافظ الشيخ محمد مرتضى الزبيدي يقول: وقل أن ترى كتابا يعتمد إلا ولي به اتصال وسند، أو عالما إلا ولي إليه وسائط توقفني عليه. وكذلك نقول بفضل الله تعالى. وبدءا من المجلس القادم نتناول إن شاء الله كتاب الأربعين النووية عبارة عبارة، حتى نستنير بما فيه من الهدي النبوي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.